نعم في آخر الزمان يمسخ الله أقواما من أصحاب الأغاني والمعازف وينسخهم الله قردة وخنازير، وهذا في البخاري. فهذا دليل أن يستحلون الحرى والحلوى والخمر والمعازف سيمسخهم الله في آخر الزمان إلى قردة وخنازير، وهذا سيكون في هذه الأمة، والخبر في البخاري.